الذنب يا نفس لتنزلنا تموتي يا نفس هذا حمام الموت قد صليتي يا نفس يا نفس إلا تقتلي تموتي يا نفس هذا حمام الموت قد صليتي يا نفس يا نفس إلا تقتلي تموتي يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي. أقسمت يا نفس لتنزلنا لتنزلنا أو لتكرهنا أقسمت يا نفس لتنزلنا لتنزلنا أو لتكرهنا قد أذنب الناس وشد الرنة قد أذنب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة حبذا الجنات واقترابها يا نفس طيبة وباردا شرابها يا نفس يا حبذا الجنات واقترابها يا نفس طيبة وباردا شرابها يا نفس يا حبذا الجنات واقترابها يا حبذا الجنات واقترابها طيبة وباردا شرابها. أقسمت يا نفس لتنزلنا لتنزلنا أو لتكرهنا أقسمت يا نفس لتنزلنا لتنزلنا أو لتكرهنا قد أذنب الناس وشد الرنة قد أذنب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة دنا عذابها يا رب علي إن لقيتها ضرابها يا رب وعصبة الكفر دنا عذابها يا رب علي إن لقيتها ضرابها يا رب وعصبة الكفر دنا عذابها وعصبة الكفر دنا عذابها علي إن لقيتها ضرابها. أقسمت يا نفس لتنزلنا لتنزلنا أو لتكرهنا أقسمت يا نفس لتنزلنا لتنزلنا أو لتكرهنا قد أذنب الناس وشد الرنة قد أذنب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة ما لي أراك تكرهين الجنة ما لي أراك تكرهين.